فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.